الموضوع الأول يا هشام اللي هنبدأ بيه إن شاء الله بعد الفاصل، الإذاعة المصرية في عيدها 90، كل سنة وأنت طيب. وانت طيبة وكل الإذاعيين بكل خير. طبعا يعني رحمة الله على من رحل من الإذاعيين الرواد الذين أثروا العمل الإذاعي على مدى عقود طويلة، خاصة في البدايات. وطبعا ربنا يدي الصحة والعافية للإذاعيين أساتذتنا اللي علمونا الحقيقة الكثير والكثير، ونقلوا إلينا الكثير من الخبرات، طبعا، خبرات العمر في هذا المكان في مبنى والحقيقة احنا عسكري. بنعتبر حظنا حلو لوجودهم معانا، بنتعلم منهم وبيضيفوا لنا الكثير. الإذاعة ستظل بيت العلم والثقافة والفنون مهما ظهر تلفزيون، سوشيال ميديا، انترنت. الإذاعة ما فيش وسيلة أبدا تقدر تعوضها أو تكون بديل ليها. بما أننا إن شاء الله هنحتفي في نهاية هذا الأسبوع بعيد الإعلاميين اللي هو أصلا عيد الإذاعة المصرية، مش كتير على الإذاعة إن احنا نحتفي بيها النهاردة بالعربي. إن شاء الله هيكون معانا رمز من رموز الإذاعة المصرية هنعرفكم بيه بعد الفاصل. خليكم معانا وبالعربي. هنا الإذاعة والإذاعة ها هنا، أول وأعلى صوت يقول نحن هنا. هنا الإذاعة والإذاعة هنا، أول وأعلى صوت يقول نحن هنا، بالكلمة بالمزيكا بالابتسامة بالغنى. صوت مصر مال الكل يومات كل ساعة، بيقول هنا في القاهرة الساحرة الساهرة، يعني هنا هنا هنا هنا الإذاعة. هنا الإذاعة والإذاعة هنا، أول وأعلى صوت يقول نحن هنا. أجرى حوار أسرع بيان، آخر خبر صدق الحقيقة ترد على كذب الإشاعة. هنا الإذاعة، هدوا الإذاعة وحيوا رواد الإذاعة. هنا الإذاعة والإذاعة ها هنا، أول وأعلى صوت يقول نحن هنا. هنا الإذاعة وهنا القاهرة هي الكلمة الأولى التي انطلقت من الإذاعة المصرية عند افتتاحها يوم 31 مايو 1934، حينما أطلقها المذيع أحمد سالم وقال هنا القاهرة. بعد ذلك انطلقت الإذاعة المصرية تقدم العلم والفن والثقافة، لنعود إلى نقطة الانطلاق الأولى ونحتفي بعيد الإعلاميين أو عيد الإذاعة المصرية كل عام، وصولا إلى العيد 90. 90 سنة ولسه شباب، وزي ما بنقول الانطلاقة كانت من إذاعة البرنامج العام هنا القاهرة، هو شعار هذه الإذاعة. نحتفي اليوم ويشرفنا ويسعدنا أن يكون معنا واحد من كبار الإذاعيين، رمز من رموز الإذاعة المصرية عموما وإذاعة البرنامج العام على وجه الخصوص. هو إذاعي وشاعر أيضا، كتب العديد من أجمل الأغنيات لدرجة أنه أصداء هذه الأغنيات وصلت عربيا أيضا، تم تكريمه مؤخرا في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحديدا في ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي. تم تكريم ضيفنا عن عدد كبير من أعماله اللي تغنت بيها وردة وفايزة أحمد وميادة الحناوي. أكيد كلنا ما بننساش بتونس بيك ونار الغيرة، دنيا جديدة، كبريائي، مهما يحاولوا يطفوا الشمس. نرحب بالإذاع الكبير ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، صاحب عدد كبير من النجاحات والأعمال من أشهرها شاهد على العصر. النهاردة إن شاء الله حيكون شاهد على عدد كبير من الإنجازات التي تألقت بها الإذاعة المصرية، الإذاعي الكبير الأستاذ عمر بطيشة. أستاذ عمر، مساء الخير وكل سنة وأنت طيب. كل ثانية وكل لحظة وأنتوا طيبين والمستمعين كلهم بخير. كل سنة وحضرتك طيب. طيب إن شاء الله. أستاذ عمر، يعني طبعا حضرتك يعني لك بصمات واضحة في الإذاعة المصرية خلال فترة تولي رئاسة الإذاعة، وأنا طبعا أذكر أن حضرتك أنشأت إذاعة الأغاني وهي إذاعة واسعة الانتشار وحققت نجاحا كبيرا الحقيقة وارتبط بها الشارع المصري. لكن في البداية قبل ما نسأل حضرتك يعني على نقاط كثيرة، ماذا تمثل لك الإذاعة؟ الإذاعة تمثل بالنسبة لي حياتي بأكملها. كل حياتي عشتها في الإذاعة، عشتها مذيعا ومقدما للبرامج وشاعرا ومؤلفا للأغنيات. وكل ألوان الإبداع مارستها من خلال عملي الإذاعي، محاورا ومقدما للبرامج ومذيعا إذاعات خارجية وفي الاستوديو وكل السفريات التي تفقي بها أنحاء العالم المختلفة كانت من خلال الإذاعة المصرية. جميل. حضرتك قلت كمان، أنا فاكرة يعني في حوار سابق ودايما يعني أسعدتنا بوجودك معنا على موجات صوت العرب، إن لك ذكريات مع عدد من الزملاء لا تنساها أبدا، وكلمتنا عن ذكرياتك مع الإذاعي عباس متولي، هو طبعا من مذيعي صوت العرب وهو مراسلنا الآن في واشنطن. نعم. من ذكرياتك في الإذاعة يا أستاذ عمر إيه تفتكر تاني؟ والله ذكريات عديدة، يعني ده عمر كبير يا أمية، عمر طويل يعني، ربنا بارك فيه الحمد لله. الحمد لله. من سنة 65 كنا في إذاعة الشريفين، وأذكر بمناسبة عباس متولي، إحنا كنا زملاء سويا في شركة ماركة أسطورة، بس أنا سمع صدى صوتي دلوقتي. إحنا ممكن نوطي الصوت شوية. يعني صدى الصوت ملخبطني شوية. حاضر. فاحنا كنا في شركة الملح والصودا في الإسكندرية، نعمل سويا بعد التخرج، لأن الشركة أرسلت لقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية تطلب منها كشفا بأسماء الخمسة الأوائل على قسم اللغة الإنجليزية لتعيينهم في الشركة، فأرسلت لها كشفا بالخمسة الأوائل، كنا من بينهم أنا وعباس متولي، فلذلك عيننا فورا، أسرع اثنين عينوا في سنة 65 64 فورا تخرجنا كنا أنا وعباس. يدوب أشهر قليلة وفوجئت بعباس بيقول لي يا عمر، ده الإذاعة أعلنت عن امتحان مذيعين، إيه رأيك نقدم فيه؟ طبعا الامتحان مذيعين ده كان أمنية غالية جدا وبعيدة المنال عن أي حلم شاب في جيلنا، يعني لأنه كنا نعلم أن آلاف يتقدموا وبياخدوا منهم مثلا 10 ولا 20، فإحنا هنروح فين في هذه الآلاف المؤلفة؟ ولكن هو شجعني وقال لي إحنا هنخسر إيه؟ تعال نقدم، والله نجحنا يبقى حققنا المراد، ما نجحناش احنا في وظيفتنا هنا في الشركة. قلت له وهو كذلك، قدمنا وإذا بنا نفاجأ كلانا يعني ان احنا نجحنا والحمد لله، عيننا في وظيفة مذيع محرر مترجم. كانت الثلاث وظائف مع بعض، يعني مذيع ومحرر ومترجم مع بعض المسمى الوظيفة كان كده أيامها. أول يوم لنا في الإذاعة ده، دي الحادثة اللي أنا بذكرها يعني. وقفت على باب إذاعة الشريفين ومعايا عباس، وقال له عارف يا عباس، أنا حاسس إن في يوم من الأيام أنا هكون رئيس هذه الإذاعة. يا سلام. والله، فهو ضحك قال لي إزاي؟ قلت له إحنا لما كنا في شركة الملح والصودا ما كانش ينفع أحلم الحلم ده وأقول إن أنا عايز أبقى رئيس الشركة دي، لأن رئيسها لازم يكون مهندس كيماوي. لكن هنا في الإذاعة ما الذي يمنع، ولما لا؟ لما ايوه. لا أكون رئيسا لهذه الإذاعة؟ وتحقق وأستضيف، الحلم. تحقق دارت الأيام وتحقق الحلم ايوه بعد سنوات يعني من الكفاح والعمل والحمد لله. الحمد لله. الإذاعة الكبيرة الأستاذ عمر بطيشة، يعني طبعا الإذاعة المصرية لها تاريخ حافل ودور كبير أيضا في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للمصريين. نذكر طبعا الرئيس الراحل أنور السادات عندما كان عضوا في تنظيم الضباط الأحرار أعلن من الإذاعة المصرية أول بيان لثورة يوليو عام 1952. أيضا إذاعة صوت العرب كان لها أدوارها طبعا في دعم الثورات العربية والتحرر من الاستعمار في الجزائر والمغرب والعديد من الدول. أسأل حضرتك هنا عن يعني كيف ترى هذا الدور للإذاعة المصرية مع تغير الظروف ومع أيضا ظهور العديد من وسائل الإعلام المنافسة؟ هناك الآن طبعا العديد من القنوات التلفزيونية، وهناك بالتأكيد وسائل التواصل الاجتماعي التي تنافس جميع وسائل الإعلام التقليدية. والله يا هشام، يعني أنا عايز أقول لك إن أتيحت لي فرصة تاريخية أن أجلس إلى الإذاعي الكبير الراحل أحمد سعيد رئيس صوت العرب في عصره الذهبي، وحكى لي عن أمجاد صوت العرب اللي وصلت لدرجة إن الرئيس الجزائري أحمد بن بيلا قبل أن يصبح رئيسا حضر إلى القاهرة لمقابلة الرئيس جمال عبد الناصر، ولم يجد طريقا أو سبيلا للوصول إلى اللقاء معه إلا أنه ذهب إلى إذاعة الشريفين والتقى في إذاعة صوت العرب بالأستاذ أحمد سعيد، وطلب منه أن يمهد له طريقة للقاء الرئيس جمال عبد الناصر عظيم. نعم. وأن يرتب هذا اللقاء، وبالفعل تم هذا اللقاء اللي كان يعني الهدف منه دعم ثورة الجزائر مثلما دعمت مصر كل الثورات العربية في كل مكان، سواء في الجزائر، في الجنوب العربي، في العراق، في كل مكان في الوطن العربي. فكانت ثورة الجزائر من أوائل الثورات التي دعمتها مصر والرئيس جمال عبد الناصر. فالراحل الكبير أحمد سعيد مهد لهذا اللقاء مع الرئيس جمال عبد الناصر، ومكن أحمد بن بيلا من هذا اللقاء الذي أعطاه دفعة كبيرة، وأعطى ثورة الجزائر دفعة كبيرة. ده دي لمحة بس تبين لك أو تبين لكم الدور العظيم اللي كانت الإذاعة المصرية بتلعبه في هذا العصر وفي هذا الوقت، إنها كانت لاعبا أساسيا في السياسة العربية نعم. والسياسة الدولية، ده كانت حقيقي. فاعلا. وانه كان لكل اذاعه تخصص، يعني ده كان دور صوت العرب الحقيقه يعني في هذه الفتره، ومساعده الشعوب العربيه كلها على التحرر. اذاعه البرنامج العام ايضا دورها داخل مصر، الاذاعات التخصصيه او المتخصصه اللي ظهرت فيما بعد، يعني قد ايه انه كان لكل اذاعه السمت الخاص بيها. حضرتك لما بتسمع الاذاعات يا استاذ عمر، الاذاعه الكبير عمر بطيشه حاليا، بتحس انه هذه الخصائص المميزه لكل اذاعه اللي لا تنتظر انه الاذاعه تقول الشعار بتاعها، تعرفها من المضمون اللي بتقدمه؟ حضرتك بتقدر دلوقتي تتعرف على كل اذاعه؟ إلى حد ما، مش عايز أقول يعني لا أبالغ وأقول إن نعم هناك حدود فاصلة تميز كل إذاعة بشخصيتها المحددة عن أيوه. الإذاعة الأخرى، لكن إلى حد كبير في إلى حد إذاعات. كبير. طيب اسمح لنا احنا نخرج الآن ليرفع أذان العشاء، ونعود سريعا لنكمل الحوار مع الإذاعة الكبير عمر اتفضل بطيشة. اتفضل. بالعربية على موجات صوت العرب، عدنا إليكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، ونجدد الترحيب بحضراتكم في سهرة الأحد المستمرة معكم حتى دقات العاشرة والنصف بمشيئة الله. لا يزال معنا ويشرفنا بالحضور هاتفيا الإذاعي الكبير والشاعر الأستاذ عمر بطيشة، احتفالا بعيد الإعلاميين وعيد الإذاعة المصرية رقم 90. أستاذ عمر، 90 سنة ولسه الإذاعة شباب، مش كده؟ أنا معاكي ومش معاكي. معاكي في إن الإذاعة شباب، بس مش معاكي في إنك لسه بتسميه عيد الإعلاميين وعيد الإذاعة المصرية. وإنسوا بقى حكاية عيد الإعلاميين دي، يعني دي انتحال صفة لمن لا صفة له. مفيش حاجة اسمها عيد الإعلاميين، هو عيد الإذاعة المصرية. وطبعا يسعدنا ان الاعلاميين يحتفلوا معانا بعيدنا وينضموا الينا في هذا الاحتفال، لكن هو ليس عيدا للاعلاميين وانما هو عيد الاذاعه المصريه. جميل. ان احنا فعلا ننسب الحق لاصحابه، يعني ده عيد الاذاعه طبعاً. المصريه. ده عيد الاذاعه المصريه. وبالطبع بدا الاحتفال به بهذا المسمى عيد الاعلاميين عام 84 تحديدا. هو كان الهدف من الموضوع ده توسيع رقعة الاحتفال، وكان يعني الهدف منه سياسي برضه أن يستقطبوا الإعلاميين كلهم في مظلة أو تحت مظلة واحدة، تحت مظلة الإعلام أو وزير الإعلام بمعنى أصح. نعم صحيح. لكن فلتعود الأمور إلى نصابها، ولنعود إلى المسمى الحقيقي، ولنسمي الأشياء مسمياتها. هو عيد الإذاعة المصرية وليس عيد الإعلاميين. نعم. وعلى ذكر تسمية المسميات بمسمياتها الصحيحة، الحقيقة من أبرز التصريحات، وحضرتك تقول لنا ده حقيقي ولا لا، لأنه ده نقلا عن الصحف والمواقع الإخبارية، التصريحات اللي نصبت لحضرتك بعد تكريمك في موسم الرياض ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي، إنك قلت هذه التكريمات من مؤسسات تدعم الفن والإبداع، تعطي المبدعين طاقة للمزيد من العطاء. أولا يعني هذا التصريح يعني توصيف حضرتك لي أو شرح أكتر لي، وثانيا هل كنت تتوقع هذا التكريم بعد توقفك سنوات عن كتابة الشعر الغنائي وعن تقديم الأغنيات؟ هبدأ من النصف الثاني من سؤالك. أبدا لم أتوقعه. أيوة. وإنما يعني جاء بعد اعتزالي هذا المجال. ولذلك كان مفاجأة سعيدة، يعني أسعدني أكثر إن بعد تركي هذا المجال بسنوات طويلة أفاجأ بهذا التكريم الذي أسعدني كثيرا. وعايز أقول إن هذه التكريمات تسعد الفنان وتعطيه دفعات من الاعتراف بالجهد الذي قام به. أيوة. فتمنحه قدرة على مواصلة العطاء وعلى التجدد. فأنا كده أنا عرفت أن حضرتك فعلا اللي قلت التصريح ده. أنا قلت فعلا لأن أنا فعلا كرمت من قبل في مصر من وزارة الثقافة، دار الأوبرا المصرية كرمتني، الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم حين كانت رئيسة لدار الأوبرا. نعم. كرمتني ومنحتني يعني تكريما مشهودا في ليلة لا أنساها في دار الأوبرا، وحفل كبير أقيم ليلتها، إلى جانب تكريمات أخرى فضلا عن تكريمي إذاعيا من مسيره طبعا، وحصولي على العديد من الجوائز والتكريمات. مهرجان الإذاعة والتلفزيون طبعا. طبعاً. يعني تم تكريم برنامجك شاهد على العصر، وبرامجك يعني اللي قدمتها في شهر رمضان الكريم. طبعاً. قد إيه الحقيقة تكريمات عديدة. لكن يعني في نفس السياق حضرتك قلت إنه أنا اتفاجئت لما تم اختياري للتكريم بعد توقفي سنوات عن كتابة الشعر الغنائي. ليه توقفت عن كتابة الشعر الغنائي؟ توقفت لاختلاف المشهد عما تعودت عليه أثناء رحلة العطاء، وغياب كثير من العناصر التي كنت اتعاملوا معها نعم من اصوات مطربين ومطربات، من ملحنين، من جهات انتاجيه معينه، من مناخ انتاجي وثقافي وابداعي معين كان موجود. وبعدين اختلاف كمان المستمعين او الجمهور، اختلاف واضح جدا جدا جدا عن الجمهور المتذوق الذي تعودت عليه على مدى سنوات عطائي وابداعي. ده كله اثر على رحلتي الابداعيه. حسيت ان انا غريب في هذا العصر، انه ليس مجالي وليس وقتي. غريب على العصر، ده ممكن يبقى اسم برنامج زي شاهد على العصر. يلا اعمليه. قدمينا هدية بمشاركة حضرتك بقى، لازم يعني. فأنا حسيت ان انا غريب عن هذا العصر، او غريب عن العصر زي ما اتفقنا. ولذلك انسحبت في هدوء واكتفيت بالمراقبة والمشاهدة. وان كنت امارس الكتابة من آن لآن على صفحتي الخاصة على الفيسبوك أو على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأحتفظ ببعض الخواطر من آن لآن أكتبها، خواطر شعرية يعني أكتبها من آن لآن كده، وربما أفكر في جمعها في كتاب قريبا يعني. يعني قد تكون هذه فرصة أن نستمع لآخر ما كتبت من خواطر شعرية إذا سمحت يعني. لا أنا مش فاكرها يعني. لازم أرجع للي أنا كتبته. الذاكرة دلوقتي بقت محملة ب 80 سنة هشام، فيعني هتشيل إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده لسه شباب يا أستاذ عمر. الله يخليك، تعيش يا أمنية. الإذاعي عمر بطيشة، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق. يعني طبعا هذه فرصة أيضا بمناسبة عيد الإذاعة المصرية أن نلقي الضوء على جيل الرواد الذين صنعوا مجد الإذاعة المصرية، خاصة في زمن الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، طبعا بالتزامن مع حرب أكتوبر المجيدة. يعني طبعا الآن في عصر الإنترنت ربما يكون إعداد البرامج والتجهيز لها أسهل كثيرا بالنسبة للإذاعيين والإعلاميين، لكن طبعا جيل الرواد يعني كانوا يبذلون جهودا كبيرة جدا في الإعداد لبرامجهم في عصر ما قبل الإنترنت. كيف كان لعل الوضع هذه فيه؟ المناسبة يعني أفضل فرصة لأتحدث عن أستاذي وأبي الروحي الذي تعلمت منه الكثير، الأستاذ الإذاعي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين. طبعا هو الذي تولاني بالتدريب، احتضنني، ويعني لعله لمح في شيئا من الموهبة وأثر على نفسه أنه ينمي هذه الموهبة فيا، فتولاني بالرعاية وكبرني فعلا يعني، واحتضن أفكاري. ولذلك هو اللي دافع عن برنامج شاهد على العصر حينما تقدمت بالفكرة إليه، وكان هو رئيس الإذاعة وقتها، ووافق عليها رغم معارضة البعض. ودي مسألة غريبة جدا. ان تندهش ان كان في معارضة لاني اقدم برنامج شاهد على العصر في الإذاعة المصرية، وكان في تخوف شديد جدا من الإذاعيين اعضاء لجنة البرامج من ان انا اقدم برنامج بعنوان شاهد على العصر، لان انا قلت في الفكرة ان انا ساناقش اهم الظواهر التي تشكل هذا العصر. فخاف، قالوا الظواهر هي حتى مثلا ظاهرة التطرف، هتتكلم عن ظاهرة التطرف. يعني هنا النجم ما كانش الضيف بقدر ما كان الحدث أو الظاهرة. طبعا طبعا. بس أنت حضرتك جبت نجوم يا أستاذ عمر، يعني أنت استضفت أنيس منصور، نجيب محفوظ، مصطفى محمود، عدد من الوزراء ويعني كبار السياسيين في مصر وفي العالم العربي أيضا. إذن اللقطة ما كانتش بس الحدث أو الظاهرة، كانت أيضا النجم أو الضيف. وده الحقيقة يخلينا نسألك إنه يعني قد إيه إحنا شايفين إنه جيل حضرتك كان محظوظ، يعني كان في العصر الذهبي للإذاعة اللي كان النجوم بيقبلوا على الاستضافة وعلى إن هم يكونوا يعني موجودين داخل برامج الإذاعة. إحنا يعني الحقيقة بصعوبة جدا ما نقدر نوصل لنجم أو لضيف ويقبل إن هو يعني يكون موجود في الإذاعة، فتعليق حضرتك على الموضوع ده. أنا يعني معك تماما في هذا، وأنا ابني مذيع في إذاعة الشرق الأوسط أيوة شريف اللي هو عمر. شريف عمر، وألاحظ مدى المعاناة والعناء الذي يجابه في أثناء لما بيكون بيعمل برنامج في شهر رمضان مثلا، في ضيوف بيستضيف كل يوم ضيفا، فبشوف مدى المعاناة اللي بيعانيها ولدى محاولة إقناع الضيوف مش عارف ليه كبار الضيوف لم يصبحوا مقبلين على الراديو إقبال الأجيال التي سبقتهم. نعم. وبعدين كل نجم دلوقتي بقى له سكرتير ومدير، مدير فني وكده. مدير فني ووكيل أعمال ومعرفش إيه، ولازم تحجزي ميعاد والشغلان ده كان زمان. لا انا يعني بس هو لو عادل قال امام، لهم انا ابن عمر بطيشة هيوافقوا على طول. لا هو بيحل مشاكله بيتصرف يعني. ايوه يعني تخيلي عادل امام ده بجلاله قدره يجي لي في مركز شباب يسجل معايا سهره كنت بعملها زمان اسمها نجوم من بلدي، بجيب فيها نجوم من بلد واحده او من حي واحد، فكنت عامل التسجيل بتاع نجوم من خريجي كلية الزراعة كلهم مع بعض، ايوه كلهم في جمعتهم في مركز شباب عابدين، كمان ده يا جماعة كلمت عادل عادل إمام إمام واحد. وسمير غانم وصلاح السعداني ويعني كل العباقرة. وجالي عادل إمام، يعني شوفي بقى ايوه عادل إمام الزعيم. الزعيم ينزل ويجي لي هناك وسجل السهرة وأذيعت، وكانت جميلة جدا جدا جدا. فكان في يعني، لأن الإذاعة كانت وقتها كانت هي وسيلة الإعلام الأولى، وكان اللي يتكلم في الراديو ده يا سلام حاجة كبيرة. جدا. في الفيلم حتى بتاع إسماعيل ياسين تلاقي بيقول له أنا مستعجل عندي إذاعة، ايوه. ايوه و لأنه وفيلم كان حياة أو موت والله كان لسه بيعرض، يعني لما يذيعوا البيان الخاص بإنقاذ حياة إنسان عن طريق الراديو قد إيه يعني ده دور مؤثر، مش بس كل إنه الدنيا تسمعه، طبعا كل الناس كانوا بيسمعوا الإذاعة. المسلسل بتاع خمسة وربع ده في الإذاعة، كان كل مصر بتسمعه. التعليق بتاع الأستاذ سامي عمر على الكورة 5 دقايق من 7:05 ل 7:10 طبعا أو 7:15، 10 دقايق مصر كلها كانت كانت بتسمعه. كنت بتسمعه تلاقي الناس صحيح. واقفين عند كشك السجاير، واقفين في الشارع بيسمعوا فهمي عمر وهو بيعلق على نتائج مباريات الدوري اللي اتلعبت في هذا اليوم. فكانت الراديو كان وسيلة الإعلام الأولى في مصر، وكان لا ينافسه أحد، ولا التلفزيون ولا أي حد. حتى لما ظهر التلفزيون ظل أكثر من 5 أو 8 سنين لا يقدر على منافسة الراديو لغاية ما تلون. أما ابتدت الصورة تتلون في التلفزيون ابتدى بقى سحر اللون والإرسال الملون والإغراءات والإبهار، ابتدى شوية بشوية يسحب من كعكة الجمهور، يسحب الجمهور إليه من الراديو. ابتدى يعني يتقلص عدد جمهور الراديو للأسف الشديد، لكن في ناس أوفياء لا لا الراديو. يزال في ناس أوفياء الحمد لله. أنا أعرف ناس يعني عندهم الراديو ده مقدس نعم وحاطينه في مكان مقدس وله مكان لغاية دلوقتي محتفظين بيه وبيرجعوا له بانتظام ايوه احنا عايزينك وبيسمعوه في تسلم على مواعيد الناس دي مخصصة. قوي قوي قوي وتبلغهم تحياتنا وتقول لهم يعني ايه اثبتوا على موقفكم وخليكم ايوه معانا. طبعا. طب يا فندم، يعني بما ان حضرتك اشرت لدور الاذاعي الكبير فهمي عمر في مساندة حضرتك يعني في بداية مسيرتك الإذاعية. هناك أيضا دور مهم، يعني إذا كان هناك فرصة نذكر به، قامت به أيضا المطربة الراحلة فايزة أحمد مع حضرتك، صحيح؟ آه طبعا، فايزة كانت صاحبة دور أساسي في تشجيعي ودفعي إلى الأمام، وكانت مؤمنة بموهبتي، كانت دايما تقول لي يا ابني أنت موهوب يا ابني أنت موهوب. وفي وسط يعني موجة من الجحود وعدم الإيمان بموهبتي، أو يعني إنكارها أو التقليل منها، كانت هي رقم واحد في تشجيعي، كانت مؤمنة بالموهبة دي وبتشجعني، وعارفة إن أنا يعني لا بس ممكن أنا يطلع عايز هنا مني حاجة. تحديدا يعني إن حضرتك تقول لمستمعينا على موقف غير مسبوق عملته الراحلة فايزة أحمد مع حضرتك، يعني اللي أعتقد إن هي راحت وقابلت أحد المسؤولين الكبار خصيصا بخصوص أغنية حضرتك كتبتها، وأعتقد إن كان في ممانعة هنا من رئيس الإذاعة وقتها. هو كانت أول أغنية أكتبها غريب يا زمان، وكانت يعني في عقيدة كده عند رئيس الإذاعة إن عيب إن مذيع يكتب أغاني ما يصحش يعني المذيع يكتب أغاني، ده واحد كده سياسي يقرأ نشرات بيانات سياسية، حاجة يعني إيه، بيعتبر شخصية سياسية أو شخصية إيه يعني رجل دولة يعني، فعيب إن هو يألف أغاني يعني. فرئيس الإذاعة أوحى إلى لجنة النصوص إنها ترفض النص بتاع غريب زمان، وفعلا رفضوا النص وقالوا ده مكسور ومدشدش ومبهدل ولا يرقى لمستوى اللي مش عارف إيه. فخدت بعضها وراحت فايزة بقى الله يرحمها، راحت رايحة كان محمود حسن إسماعيل هو رئيس لجنة النصوص، الشاعر الكبير محمود طبعا حسن الشاعر إسماعيل، الكبير محمود حسن إسماعيل. شاعر النهر الخالد. ايوه وخدتني معاها، فإذا بصيت لقيت داخلة على الأستاذ محمود حسن إسماعيل ماسكاه من الجاكيتة بتاعته وتهزه وتقول له مش عيب عليكم، مش ده زميلكم ده؟ فانا احوش فيها اقول لها مدام فايزه ده رئيسي مش ما زميلي، تلفدينيش يا مدام فايزه ده رئيسي. وهو بقى ايه انت عارف كان يعني اصلا عينيه فيها جحوظ كده، كانت عينيه جاحظه، فهو ايه بقى يبص لها كده وعينيه جاحظه، وبرضه ايه يعني انتابه شعور يعني مش عارف ايه اللي ممكن يحصل يعني، يعني انتابه ببعض الخوف من الست اللي جاي هجم عليه دي وماسكاه من الجاكيته وبتهزه وتقول له مش عيب عليكم، مش زميلكم ده، المفروض تقفوا جنبه بدل ما تحاربوه، تحاربوه ليه؟ حرام عليكم مش عارف ايه. وانتهى الموقف لصالحك. لا ما انتهاش، كمان بعد ما راحت مشيت بقى اكيد الفنانه فايزه احمد كان في موقف اخر يعني. راحت اخر اليوم بالليل على بيت وزير الاعلام، كان السفير مراد غالب، واستخبت كده لغايه ما لقيته جاي بعربيته كده على البيت، وراحت راميه نفسها قدام العربيه قدام السياره، فالحرس بتوع الوزير جم انقذوها ودخلوها جوه في اوضه الصالون. جه الوزير قال لها ايه يا ست فايزه مالك، ايه في ايه خير؟ راحت مدياله النص بتاع الاغنيه، قالت له اتفضل يا معالي الوزير اقرا الكلام ده. فقعد قرا بس كده، قالوا ايه؟ قال لها ايه ماله؟ قالت له ايه رايك فيه، حلو الكلام ده؟ لا حلو ماله؟ قالت له اكتب انه عجبك. فكتب هذا الكلام اعجبني، جميل. امضي. راح ماضي يا سلام، قالت له يعني شكرا ده بموافقة الوزير يعني، بموافقة الوزير بركاتك يا أستاذ عمر بركاتك راحت واخدة النص وراحت رايحة تاني يوم الصبح على رئيس الإذاعة، وراحت رمياله النص على المكتب، قالت له اتفضل ادي النص اللي انتوا رافضينه، الوزير وافق عليه اهو، نص بموافقة سياسية يعني. فاسقط في يده وخلاص وانتهينا، واجهزت الاغنيه، وكانت اول اغنيه في حياتي طبعا، دي الباسبور او ايوه يعني باسبور جواز الدخول. المرور إلى النجومية والشهرة صحيح، وعالم الفن يعني. لتتوالى الإبداعات ويكون ليك السبق وينسب لك الفضل، لأنه بعد كده أصبح عدد كبير من الإذاعيين شعراء أيضا، وقدموا برضو يعني عدد كبير من الأغنيات. قد إيه يعني هذه المداخلة اللي أنا شايفاها قصيرة الحقيقة تؤكد إنه مشوار النجاح صحيح مليء بالعقبات، لكن أيضا مليء بالشخصيات اللي بتقف بجانب الإنسان الموهوب والمبدع والناجح. الحاجة وعشان التانية، كده يا أمنية أنا أيوة عايز أقول لك إن أنا اتعلمت الدرس ده وبقيت أطبقه في حياتي، بقيت أخد بإيد أي حد من عظيم، الجداد اللي أنا شايف فيهم موهبة سواء في عالم الغناء أو في أو في الإذاعة المصرية، أي مذيع أو مذيعة شايف فيه الرمق وإن هو ممكن يكون له مستقبل كويس بشجعه وأقف جنبه بكل ما أوتيت من قوة. صحيح. وده الدرس اللي انا ايه يعني بنقله لكم برضه، وعايزكم تقفوا جنب الجداد كلهم خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي ايوه كل الإذاعيين عايشينها دلوقتي صحيح، في ظل صعوبات الحياة والزحام اللي احنا فيه ايوه نعم، وصعوبات الحياة والمعيشة احنا عايزين اللي يقف جنبنا الحقيقة. قد ايه فخورين بوجود يعني قيمة كبيرة ورمز من رموز الإذاعة المصرية، الإذاعي الكبير والشاعر ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق الأستاذ عمر بطيشة. ومش غريب أبدا وإحنا بنحتفي بعيد الإذاعة 90 أن يكون الاحتفال برمز من رموزها، لأنه الحقيقة يعني سنجد أنه نحن في حلقة متصلة. لما تحتفل بالإذاعة لازم تحتفل بمن أثروا الإذاعة وقدموا لها يعني عدد كبير من تراثها اللي لا يزال حيا حتى الآن بنستعيده ونستمتع بيه. كل الشكر لحضرتك أستاذ عمر بطيشة. ألف شكر، أشكركم جدا، ويا ريت أسمع عندكم شيخ الإذاعيين فهمي عمر تقدروا تستضيفوه وتدردشوا معاه برضه إن شاء الله، هو طبعا وتقدموا له بيشرفنا كتير وبيكون ضيفنا. تحية للإذاعي الكبير فهمي عمر. فروض الطاعة والولاء لهم من كل تلاميذه وعشاقه ومحبيه. احنا بندعوك كمان انك تسمع معانا يعني كوكتيل جميل كده جهزه لنا يعني مخرجنا ضياء، طبعا بيجمع ابداعاتك سواء من برامج او من اغنيات. شكرا وهو جزيلا يا كذلك. فندم، شكرا شكرا، جزيلا. كل سنة وانت طيب. حضرتك حضرتك طيب. طيب. جيم سؤال، جيم سؤال، جيم سؤال، جيم جيم سؤال، جيم سؤال، جيم جيم سؤال، جيم سؤال، الفنان نور الشريف، ما هو السؤال اللي إجابته لا هي في البيت كزوجة حاجة وفي الاستوديو كزميلة حاجة تانية؟ يا ترى في اختلاف في معاملتك مع بوسي ما بين الاستوديو والبيت؟ الفنان نور الشريف، لو الإجابة مين قال إنه أقدم مني؟ أنا أقدم منه رغم إني أصغر سنا، يبقى السؤال إيه؟ بيقولوا ان محمود ياسين اقدم منك في السينما. الفنان نور الشريف، ايه السؤال اللي اجابته طبعا يبقى اسمي انا قبل اسمه؟ هو الحقيقة يعني صعب ان انا الاقي السؤال، بس في نقطة مهمة قوي اذا كان البرنامج يسمح لي ان انا اوضحها. ان السينما فعلا بورصة بتحكمها الأرقام، فلما يكون في ممثل بيحقق إيرادات أكتر لازم يتكتب الأول بالتغاضي عن القيمة الفنية. يعني من 6 سنوات تقريبا حسين فهمي كان بيكتب قبلي، وهذا لم يكن يضرني نهائي نهائي، في وقتها كان هو أكثر نجاحا مني من 6 سنين. من ست سنين ف يا ترى حسين فهمي يكتب قبلك دلوقتي؟ غريب يا زمان، يا زمان ملكش أمان، زمان غريب يا زمان، يا زمان ما